يقول: إذا سافر المسافر بالطائرة في اتجاه الغرب فيطول النهار لأكثر من 24 ساعة، فهل يصلي حسب الشمس أو يقدر تقديرا أو يفعل ماذا؟ يتبع الشمس إذا ركب قبل الغروب، إن كان صلى المغرب قبل الغروب قبل في المطار فالحمد لله، فإن غربت الشمس وهو في الطائرة اتبع الشمس، فإذا غابت الشمس عنه في الطائرة صلى المغرب. نعم.